هبطت سدوف الليل فوق ربانا وتعمدت بالحقد قتل ضيانا. هبطت سدوف الليل فوق ربانا وتعمدت بالحقد قتل ضيانا. سرقت من الأحداق نوم صغارنا واستنزفت بالموت كل قوانا. سرقت من الأحداق نوم صغارنا واستنزفت بالموت كل قوانا. جاءوا وأحقاد القرون تسوقهم كبرا وتنبض بالهلاك عروقهم. جاءوا وأحقاد القرون تسوقهم كبرا وتنبض بالهلاك عروقهم. وسليل أرباب الخيانة بوقهم وسليل أرباب الخيانة بوقهم حتى ارتوت ساحاتنا بدمانا. حتى ارتوت ساحاتنا بدمانا. ضجت بيوت الله تعلن همها وشكت لنا الأعراض هتكا عمها. ضجت بيوت الله تعلن همها وشكت لنا الأعراض هتكا عمها. والأرض تبكي من غريب أمها وتسائل الآفاق أين لوانا. والأرض تبكي من غريب أمها وتسائل الآفاق أين لوانا. يا أمة سارت وراء الأنجم هذا صراط محمد فتقدم. يا أمة سارت وراء الأنجم هذا صراط محمد فتقدم. وإذا تمادى الظلم رشي من دمي وإذا تمادى الظلم رشي من دمي عبطا سينشر في الربوع شذانا. عبطا سينشر في الربوع شذانا. لا يا عراق الفاتحين يا قلعة للباذلين. لا يا عراق الفاتحين يا قلعة للباذلين. يا منبعا للصابرين عزمات أهلك لا تلين. يا منبعا للصابرين عزمات أهلك لا تلين. فالفد ياجي شعى فجر دمانا. خلف الدياج شعى فجر دمانا.